يزيد الهم جوايا ماني قادر ان ارتاح احس الهم يزيد والصدر مليان جراح استغرب من حالتي ونظرات الناس احس اني مظلوم والكل يسقيني مر الكاس مآسي وصدمات والقلب ما يتحمل كل ما اخطي خطوة احس اني ما اقدر اكمل My life is bad My life so sad All the night I pray to God كل كلمة تكلمت انا فيها تشكي وضع الجاد كلام الناس لي بمثابة سيف حاد يقولوا انت مالك هدف يقولوا انت فاشل الدنيا معتها بخير قولوا لي وش اللي حاصل انا اضحي بروحي وفدي روحي لجل الغير ما ابغى انا من الناس الا كل خير عايش حياتي انا بدون فرحة وضحكة عايش حياتي انا ولا عمري ذقت الهنا عايش حياتي عايش حياتي عايش حياتي ولا افكر بالماضي اضحك واسولف والهم فيني زين تتمثلت سعادة وابين اني سعيد هم ورا هم حسيت اني ما بقوى اي واحد انا اشوفه اطرح عليها شكوى ينصحوني يهدوني والدم ما فارق حتى جفوني ويش تبوني انا سوي عطوني حل لساني عجز عن تعبيره لساني شل حياة مليانة قهر وانا كاتم الاحزان حياة مليانة خوف تفتقر للامان حياة مليانة ظلم يا لخبطة تبني الانسان اظهر الطيبة للكل بيقولوا واحد الاغبية باختصار القهر وحزن وظلم هذا هو روتين حياتي نفسي اعدل الاوضاع قبل وقت ما ماتي نفسي اعوض اللي ضاع وابدا حياتي انا من ثاني عايش حياتي انا بدون فرحة وضحكة عايش حياتي انا ولا عمري ذقت الهنا عايش حياتي عايش حياتي عايش حياتي ولا افكر بالماضي بيوت مقفلة على هموم متلتلة مشاكل براها ومشاكل جواها وفي كل مكان مشكلة مستعدة جاوبك على ايه مستعدة جاوبك على كل الاسئلة طب اقولك ليه لاني فهمها لاني حاسسها وعايش فيها ممكن اوصفها واقول حاجات غير مداريها تحكي همك للي كرهك لنفسك كده بتين تحكي همك للي حبك تبقى السبب بيكونوا حزين طب تحكي لمين ايوه هو المعين يوم الدنيا دي بيك ادعي ليه واستعين الوضع الموضوع القتل والشروع عيش حياتك صح وابعد عن الممنوع مهما الدنيا لعبت بيك اعرف انه قدر مكتوب تحزن تفرح تفوق او تسرح كل شيء محسوب من الحلم من المر من كل شيء حدوق بس المهم تعرف انت حتى عايش حياتي انا بدون فرحة وضحكة عايش حياتي انا ولا عمري ذقت الهنا عايش حياتي عايش حياتي عايش حياتي ولا افكر بالماضي عايش حياتي انا بدون فرحة وضحكة عايش حياتي انا ولا عمري ذقت الهنا عايش حياتي عايش حياتي عايش WSDashUS.com